وإذ قتلتم نفسا. وإذ في ثلاث حروف في القرآن هذكرك بيهم برضو، لازم تطلع فيهم لسانك عند النطق. ظلم ثعبان ذبابة، ظلم الظ، ثعبان الثاء، ذبابة الذال، اهي دي اللي معانا لازم تطلع فيها لسانك. وإذ قتلتم، أرجوك رقق اللام بتاعت قتلتم، ما تقولش قتلتم، واخد بالك، رقق نفسا. إذا وقف هتديها ألف كاملة، وإذا مد هناخده فيما بعد. نفسا فدارأتم، دي عايزة منك فن في النطق، ما تقولش فض الدال، الدال والمد بتاعها مرقق، هتقول فدان، عارف على وزن ايه فدان، شوف فدان ارض، فدان، شوف الدال، هتقول لي ايه فضان ولا تقول لي فدان؟ هتقول فدان، فدان دي فدان، فدا والراء هي المفخمة، فدارأتم والهمزة رققها، في ألف صغيرة تحت الهمزة يكتب القرآن هكذا، شوف ألف صغيرة مش ألف عادية، ألف صغيرة كده، فدارأتم والتاء مرققة والميم ساكنة، فيها كلها مرققة، وده المد الطبيعي اللي احنا خدناه، فيها والله مخرج. في ناس كتير قوي تيجي تقول لك ايه وا والله وا، اقول له يا راجل احنا خدنا الحروف كلها، خدنا الواو دائما وا مش وا، فما تقولش والله، رقق الواو، والله مخرج. اذا وقفت على مخرج قلقل الجيم وانت لسه ما خدتش الحروف القلقلة، بعدين هناخد والله مخرج ما كنتم تكتمون، لكن احنا قدنا حروف الادغام والاظهار والاخفاء والاقلاب، فدي مخرج تنوين وبعد ميم، الميم من حروف الادغام، يبقى هنا حد غم وغن، يعني ادغام دخول شيء في شيء، او ده الادغام. مخرج ما، شوف النطق، مخرج ما، اقفل شفايفك هنا، والميم لازم تغني لانها مشدده، مخرج ما كنتم، عندي نون وبعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، إذا حرف وغن، والميم ساكنة. ما كنتم تكتمون، رقق التاء اللي في النص، تكتمون، والميم برضو ترقق. فقلنا، أنا قلتها صحيحة، يا ريتك تقولها زي، إنما أنت ممكن تقول لي فقلنا فا فا، لا يا سيدي، الفاء في القرآن فاء فوزي، ها فتح فاء، فما تقولش فقلنا، اللام رققها، فقلنا والنوم مرققة دائما، فقلنا اضربوه، الله، طب ما هو في ألف بعد النون، فقلنا المد الطبيعي، ايوه ده ساكن واللي جنبه ساكن، وانت ما خدتش الحكم ده هناخده فيما بعد، لكن حاليا هنقول ايه، اذا وقفنا تثبت الالف، نقول فقلنا، هوصل بلغي، اقول فقلنا اضربوه، اوعى تقلقل للضاد، تقول لي فقل نضربوه، فقل نضرب، لا غلط، فقل نضربوه ببعضها. هنا في ناس تيجي بتغلط في الباء، تقول ببا ببا ببع، واخد بالك، ببعضها. لا، البه دي والبه دي مرققة، والعين دائما مرققة بتبعبع كده، الضاد هي اللي مفخمة ومكسورة، ببعضها، والهاء والمد مرققين. كذلك فوق الدال ألف مرسومة هي، عشان تمدها حركتين تقول كذلك، المد الطبيعي. يحيي عند الوقف. طب وحوصل الياء دي هنلغيها، كذلك يحيي الله. هتقول ما قلناش الياء دي ليه عند الوصف، هقول لك دي لها حكم برضو هناخد. تقول كذلك يحيي، حوصل بلغيها، كذلك يحيي الله الموتى، الموتى كلها مرققة، ويريكم برضو كلها مرققة، آياته. هناخد الحكم بتاع الهمزة اللي في الأول دي اللي بعدها مد، كل همزة في وسط السطر بعدها ألف زي دي تمدها حركتين تقول آه، والياء عليها ألف برضو تمد مد قد ده بالظبط، آياته. خلاص، في عندي ه صغيرة جنب اله دي، إذا وصلت تمدها برضو مد طبيعي حركتين، لكن يلغى هذا المد عند الوقت، تقول آياته، حوصل آياته لعلكم، لعلكم كلها مرققة. تقول لي بقى إيه؟ تعقلون، طاع لما أقول لك تعالى، تعالى أو سبحانه وتعالى، مش أنت شايف إن التاء مرققة؟ أمال جاي تقول لي ليه طاعة؟ قيلون، هقول لك طعالة، طعالة، هتحولها لي لطه يا راجل؟ التاء مرققة دائما. أمال قلت ليه الكلام ده؟ علشان القاف يا سيدي. أنت ملك ومن القاف؟ ما تدي كل حرف حق، هنقول تعقلون، واللام مرققة. ثم قست، اوعى تقول لي ثم قصص، قصا صط صا سا، السين في القرآن سا، ما تقولهاش بقى بين السين والصا، تقول لي قصص قصا، لا قصص، والتاء هي مرققة. قلوبكم، مين الكلمة بتنتهي بمين؟ بدون تشكيل، انت فاتح المصحف وعارفه، وبعد الحرف اللي بعدها مين، المين دي بتغمها في المين دي بتبقى مين ايه بقى، ها، مثقلة. قلوبكم بتغم وبغن، قلوبكم من. طب واذا وقفت على قلوبكم اقول دي قلوبكم، قلوبكم بقف عليها بسكت من مين، قلوبكم، واذا بدأت اقول من بعد ذلك. طب ما الميم عليها شذ، ما قلتش ليه من بعد ذلك؟ لان العرب لا يبدأون بساكن ابدا، الحرف بيبدأ معهم متحرك، لكن لما اجي اقول من يبقى ده حرف ساكن، فاذا قلت الكلمة دي قلت من بعد ذلك. وانت هتقولها ليه كده؟ بس انت بتتعلم، لكن انت تقولها على بعضها، قلوبكم من بعد ذلك. من عند نون، واحنا خدنا الحكم ده، النون اللي هي بدون تشكيل اللي بيجي بعدها به بيحصل عن ليها اقلاب، اقلاب ورسم لمين، بيقول لي لو تكرمت اقلب النون الى مين. انا شايف النون اللي فوق دي ليه؟ عشان بعدها به. كل نون ساكنة بيجي بعدها به بيحصل نفس الحكم، يحصل اقلاب. بقلب النون لمين وبغسل مين وبغنها. العلماء بيسموها ايه بقى؟ اقلاب مع الاخفاء، ايوه مع الغنة. هنقول من بعد، اذا مش هضرب لساني في حلق بوقي واقول من بعد، ولا اقفل شفايفي وكزها على بعضها واقول من بعد، لا هيحصل انفراج في الشفايف. من بعد ذلك، ذلك كلها مرققة، فهي كالحجارة. كل جيم في القرآن تغطش، ما تقولش كالحجارة، كالحجارة والراء مفخمة. طب التاه دي كالحجارة بإيه دي؟ دي بتتحول إلى هيه على طول كده عند الوقت. ها كالحجارة حوصل تاء مربوطة مكسورة، ايه هكسرها؟ كالحجارة او اشد، ما تقولش او اشد او، لا او اشد. اشد قسوة، برضو انت خدت السين بتاعت ثم قسد، رقق برضو دي قسوة ورقق الواو، قلش قسوة و، لا و. وإن من الحجارة، طبعا انت خدت النون اللي عليها الشدة، لكن ما نقولش من الحجارة، من ال من ها، هنقول من ال من الحي. ها عارف انت قلت من الحجارة ليه فخمت النون؟ علشان الراء، شوف بقى بعيدة او الراء ازاي، لكن شوف عملت ايه في الكلمة. من الحجارة، وإن من الحجارة لما، اوعى تقول لي لما، لا دي لما إذا كان عليها الشد، إنما دي لما. هنقول بقى إيه؟ يا طاف يتفجر، يصح كده؟ أما نطقها السليم إيه؟ نطقها السليم أرجع للحروف. الياء ياء والتاء تاء والفاء فاء، ما فيش كلام تصد، ما فيش تاني. يتفا زي ما تقول يتفانى، شوف يتفانى هتقول ايه؟ يا طافانا يا طافانا، ولا تقول يتفانى يتفانى؟ دي بقى ايه؟ يتفا جاب الراء هي المفخمه. يتفجر من، اذا وقفت على الكلمه دي هي طلع شويه هواء من جوفك كده علشان نعرف انت واقف على الهاء، وهتوصل برضو منه الانهار. طب مين يقول لي الكلمه؟ تقول لي الانهار، لما يتفجر منه الانهار. الانهار يا راجل، صدقني ازعل منك اوي، ما انت عارف ان الهمزه وعارف النون ترقى والهاء، هتقول عبد الهادي ولا عبد الهادي؟ امال بتقول لي ليه الانهار هار؟ اقول لك هات شلل هات ولا ها ها؟ خلاص عرفنا الحروف اهي، ما اسلم هذا القران والله. وان منها، خدت انت النون، شوف منها، تيجي تقول لي الان الان، شوف قلت منها النون اهي. طب ليه قلت دي صح ودي غلط؟ علشان منها كلها حروف مرققة. طب والأنهار ما كلها مرققة؟ لا يا سيدي، الراء المضمومة مفخمة. وإن منها لما، أنت خدتها، يشقق. الياء اللي أنا بقول لك ما تقولش يا تفجر يا، جيت برضو قلت لي منها لما يا يشقق. يا يا سيدي الياء ياء، الياء في الياء في القرآن ياء مش يا، وما تقولش يا الشاء، واخد بالك؟ يا الشاخ الشين شاخ، هقول لك هات وقت شاي والنهات واحد شاي، واحد واحد شاي، هنقول لما يا الشاخ ها منشى، شوف لما يا الشاخ قاف، هرجع شفايف علشان الشين والقاف بقى امد فيها شفايفي على هيئه قبله، فيخرج فيخرج. احنا قلنا ان الجيم تعطش من انت خدتها الماء، المد ده ما اسمه ايه؟ ما انت لسه واخده في الشريط دلوقتي، مد ايه؟ اهو كده خليك معايا، مد واجب، مد متصل لازم تمد، يا اما اربعة واحنا ماشيين على اربعة او خمسة او ستة عند الوقت، وان منها او انت خدته لما خدته يهبط. يا سلام على الياء دي اللي هتحيرك يا راجل، ما انا قلت لك ما تقولش يا يح، شوف يحيى الياء، لما يهدي والب مرققه يهبط، ها والطاء هي المفخمه، من اوعى تقول لي من خشيه، من وتفخم لي النون، رقق النون من فخم لي بقى الخاء، لان الخاء مفتوحه ايه؟ خاء. من خشيه الله، طالما ان الحرف اللي معاك مكسور وبعديه لفظ الجلاله رقق لفظ الجلاله، هنقول ايه بقى؟ وما الله بغافل عما تعملون، وما الله وما ولا وما، لما اجي اقول لك وانا مالي اقول لك ايه؟ وانا مالي ولا وانا مالي؟ وانا مالي، المال ايه؟ مال الله، فالميم تبقى ايه بقى؟ وما ولا وما؟ وما والواو، مش انا قلت لك ما تقولش والله قبل كده؟ ها نرقق الواو، هنقول دي بقى ايه؟ وما الله، وما الله طبعا انت عندك المد، واحنا بنقول لك احنا هناخده فيما بعد، المد اللي بيرجع عند الوصف، شوف انا لغيته ازاي، وما الله عملتها مين بس ولغيت الالف ده عند الوصف، طب وحق اقول وما، وما الله بغافل، بغافل ده عند الوصف، انما اذا وقف بسكن اقول بغافل. طيب تنوينه بعد عين، العين من حروف الاظهار، اغن ولا ما اغنش؟ لا ما تغنش، بغافل عما، شوف عما دي لسه بتقول لي وما الله، جيت قلت عما، شوف القرآن سهل وهو اللي بيعلمك ازاي، خليك دقيق، عما تعملون، تعملون كلها مرققة، وهنبدأ بربع آخر جديد اهو، ها؟ أفتطمعون، شوف انت خدت الهمزة وخدت الف وخدت التاء وخدت الميم، خدت كل الحروف دي وجاي تقول لي أفتطمعون، شوف. طب انا عايزك تسيب كلمتين ثلاثة، ايوه معايا كده، خليه وحنبدأ نقول ايه؟ وقد كان فريق منهم يسمعون، علشان تعرف القرآن سهل، شوف انت بتقول هنا يسمعون صح قوي، انما في الاول بتقول ايه؟ أفتطمعون معون معون، هنا يسمعون، شوف النشاز في الاول. طب وكل الكلمه دي مالها كده؟ الهمزه والفه والته والطه ها والعين وكل ايه ده؟ ده علشان الصاء يا سيدي مفخمه، قلت افطط معون، أمال الصح إيه؟ الأول أفا، ما تعرفش تقول أفا، أفا، والته تا، هي دي أفا تا، لأن أنت لما تقول أفا تا يبقى أنت حولت حروف القرآن التا حولتها للطا، بتقلب أنت بقى، بتحط أنت حروف من عندك. هتقولي بقى إيه؟ أفتطو ما معون أن يؤمنوا، نون بعدها ياء، حكمها إيه؟ إدغام، إدغام بغنة، نون بعدها ياء أغن، أوعى تنسى الغنة. أن يؤمنوا لكم، في ناس تيجي تقول لكم، لا لا لكم، أقول له أنت بتقول لحمة ولا لحمة؟ بتقول لحمة. بتقول لبن ولا لبن؟ لبن. تبقى اللام ايه؟ لا لكم. وقد كان الدال حنقلقلها مؤقتا لغاية لما ناخد الحكم بتاعها، لكن ما نقولش وقد واو، لان انا لسه بركز معاك وبقول لك الواو ووالد وما ولد و، فالواو دائما و، فما تقولش وقد بقى عشان القاف. وقد كان فريق غلط ف، مش انا بقول لك لسه الف ف، بتقول لي بقى هنا فريق ليه ف، ف فريق، فريق منهم ضمتين وبعد الضمتين ميم يبقى ادغام بغن، فريق منهم ونون بعدها ه بتاعت منهم اظهار، نون ساكنة بعدها اظهار على طول، يسمعون. شوف بقى قلت يسمعون ازاي، شوف الياء وشوف السين والميم كلها كلمة، لو جبنا اي واحد هيعرف يقراها 100% لانها كلها مرققة. يسمعوا كلام صح. طب يا ريت توصل وتتذكر اللي انا قلته لك في حكم الميم، تقولها ازاي؟ تقول لي كلام الله، اقول لك غلط؟ الله، ما انت بتقول لي كلام ما الله، ما الله، ما يا راجل، ما انا بقول لك الميم ما، هنقول كلام الله، رقق الميم وفقم لي لفظ الجلال لانه مفتوح. ثم يحرفونه، كل ميم في القرآن ما دام عليها الشدة نفرق بين الميم اللي عليها الشدة والميم اللي عليها فتحة، بس الميم دي متقلة اتنين ميم. لما نقول حمام خلاف لما نقول حمام، شوف ايه الفرق؟ ما هو مش فرق في الله في الكلمة. اقول لك اكتب حمام حتى، طب حمام ايه الفرق الشد؟ شوف الفرق بين دي ودي بقى قد ايه، شوف بعد الكلمتين. فكل مين في القرآن عليها الشدة لازم تغنها وتذكر هذا عند الوصل وعند الوقت. طب واذا وقفت على اقول ثم يحرفونه، كل راء في القرآن ما دام مكسورة رقق ما تصلش، يحرفونه عندي واو صغيرة عشان تمدها عند الوصل حركتين بين الهدي، يحرفونه اذا وصل من بعد انت خدتها وارجع لها دلوقتي. ما ايه بقى؟ ما عقلوا، طب ما انت لسه قايل يسمعوا، تيجي تقول لي ما ع برضو العين ع ولا ع؟ من بعد ما ع قالوا، شوف العين برققها ازاي، شوف القاف بفخمها ازاي، شوف اللام برققها ازاي. من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وكلها مرققة الكلمة. واقرأ بقى معايا اللي خدناه دلوقتي،